السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تقدم أن العلماء لهم أقوال في تفسير الأنفال، ما المراد بها؟ فمن العلماء من قال: الأنفال الغنائم عموما التي يغنمها المسلمون في الحرب من أهل الكفر. قال فريق من أهل العلم إن الأنفال شيء متبقي بعد قسمة الغنائم، يفعل فيه الإمام ما يشاء. وقول الثاني في الأنفال أن الأنفال شيء متبقي زائد عن الغنائم بعد قسمتها، يفعل فيه الإمام ما يشاء، ينفله أي يعطيه من يشاء. ويشهد لهذا المعنى من ناحية اللغة قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، من الليل فتهجد به نافلة لك، قيل زيادة لك في الوجوب عن أمتك، وقيل زيادة لك في الأجر والثواب. فالحاصل أنها زيادة. ومنه قول القائل: نافلة الظهر أو نافلة المغرب أو نافلة العشاء، فالمراد بها الصلاة الزائدة على صلاة الفرض. فهذان قولان شهيران في تفسير الأنفال، أشهرهما أن الأنفال الغنائم عموما التي يغنمها المسلمون من الكفار في أرض في المعارك مع أهل الكفر. وهنا إشكال قد يرد، قوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول، أفادت أن الأنفال لله والرسول يقسمها الرسول كيف يشاء، ويفعل فيها الرسول ما يريد. لكن قد يرد على هذا قول الله سبحانه: أعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الآية. فمن العلماء من قال إن هذه الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ناسخة لقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فهذا القول بالنسخ منزل على تفسير الأنفال بأنها الغنائم عموما. أما الذي قال إنها شيء زائد عن الغنيمة يفعل فيه الإمام ما يشاء أو يعطيه الإمام من يشاء قبل القسمة، كما قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى سعد في النفل سيفا جيدا فقال: نفلنيه يا رسول الله. قال: نفلنيه يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ضعه. ثم حدثت سعد نفسه فقال: أيضا نفلنيه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لسعد: ضعه. ثم غلبته نفسه أيضا فقال: نفلنيه يا رسول الله. فقال: ضعه من حيث أخذته. قال سعد: وحد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، اشتد علي قسم في اللفظ. فالحاصل أن الأنفال هنا، هذه الآية التي بين أيدينا، الأكثرون على أنها منسوخة. منسوخة بماذا؟ أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وعلى القول بأنها ليست منسوخة يتأتى تفسير الأنفال بتفسير آخر، وهو شيء يأخذه الإمام من الغنيمة قبل قسمتها يتصرف فيه كيف يشاء، والله أعلم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي لا تختلفوا في شأن الأنفال، لا تختلفوا بسبب الأموال، فيفترض أن رزق الله الذي ساقه إليكم من عدوكم تقدموا له شكرا لا تقدموا له اختلافا فيما بينكم. قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذه الآية وإن كان ورودها في الأنفال لكنها عامة، فأمرنا بتقوى الله سبحانه وبالإصلاح، إصلاح ذات بيننا عموما سواء في الأنفال أو في غير الأنفال. أمرنا الله سبحانه بتقواه وبإصلاح ذات البين، وكذا توردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد تحث على الإصلاح وترغب فيه. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال صلى الله عليه وسلم تعدل بين الاثنين صدقة. وقال إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. وكذلك قال الله سبحانه والصلح خير، هذا قول الله سبحانه والصلح خير. قال صلى الله عليه وسلم مبينا منقبة عظيمة للحسن بن علي الصدق الكريم ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولقد قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم حتى دخل وقت الصلاة، وتقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس مكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجدير بنا إذن أن نجند فئة أو نجند أنفسنا للإصلاح بين الناس، وأن نغبر الأقدام في هذا الصدد، فالتقريب بين المتباعدين والإصلاح بين المتخاصمين والسعي الجاد الدؤوب الذي يبتغى به وجه الله لجمع شمل الأسر بعد تفككها ولوصل الأرحام بعد تقطعها، كل ذلك محمود وفاعله مشكور. وفي المقابل ولما كان الإصلاح بين الناس فيه خير وخير كثير، كان في المقابل كما هو المعهود الإفساد بين الناس فيه شر مستطير. وأنتم تعلمون مسألة المقابلات، إذا عظم الفضل عظم الوزر في مقابله أيضا، فتعلمون فضل بر الوالدين، أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين. في المقابل أيضا أي الذنب أعظم؟ الإشراك بالله وبعده عقوق الوالدين. فلما كان البر بمنزلة كريمة عند الله سبحانه كان العقوق بمنزلة سيئة ومنحطة وكبيرة من الكبائر، هكذا دائما، لما قال الله في شأن الأنفس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال في شأن القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وكذلك المقابلات في وصل الأرحام، فالواصلون يصلهم الرحمن وقاطع الرحم يقطعهم الرحمن، ولأنه في وصل الرحم عظيم الأجر وجميل الثواب، كذلك في القطع عظيم الوزر وأليم العقاب، وهكذا دائما. فلما كان الإصلاح بين الناس مرتبة علية مأجور فاعلها، كان الإفساد بين الناس أيضا شديد وزره وعظيم جرمه. فلذلك النمام الذي ينقل كلام الناس للناس على سبيل الغواية والإفساد كان مرتكبا لكبيرة ويعذب في قبره، كان مرتكبا لكبيرة ويعذب في قبره. هكذا النمام، وكذلك المفسد في الحديث في طوائف مذمومة، والباغون للبراء العنت، الباغون المفسدون بين الأحبة، والباغون للبراء العنت أي الذين يحبون نزول العنت بالبراء. فدائما وأبدا نغبر الأقدام للإصلاح بين الناس، وشاء الله سبحانه وقدر أن يكون من الخلق أقوام يسعون في الإصلاح بين الناس وأقوام يسعون للإفساد بين الناس، فاختر لنفسك سبيلا واختر لنفسك طريقا، إما طريق المصلحين وإما طريق المفسدين، اختر لنفسك طريقا، ولا يستوي المحسن ولا المسيء قطعا، ولا المصلح ولا المفسد. قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فبدلا من أن تسفك الدماء تجتمع القلوب وتجتمع الطاقات لصد أعداء الله عن المسلمين، وربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فكلها نصوص نيرة تحث على الإصلاح بين الناس وترغب في ذلك. قال تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم وخضعت قلوبهم وسكنت قلوبهم، هذا شأنهم. وتلك الآية كالاختبار للنفس، فإذا أردت أن تعرف نفسك مؤمنا أم لست بمؤمن، تعرف قلبك هل يرق أو لا يرق، فانظر إلى آيات الكتاب العزيز وانظر إلى نفسك معها. فالله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فهل قلبك يقشعر عند ذكر الله أم أنك لا تبالي ولا تلوي على ذلك والقلب جامد لا يتأثر. الله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت خضعت، هل أنت كذلك؟ أم أنك لا تهتم ولا تهتش إذا ذكر الله سبحانه؟ فعلى ذلك فانظر إلى أمر نفسك، انظر إلى أمر نفسك وانظر إلى حالك بإجراء الآيات المباركات على نفسك. قد يحتاج القلب إلى استغفار حتى يرق، فقم بالعلاج أكثر من الاستغفار كي تغسل هذا الوسخ الذي على قلبك الذي حال بينه وبين أن يرق عند سماع كلام الله، الذي حال بين الدمعة والنزول، أو الذي حال بين العين ودمعتها. استغفر الله وأكثر من الاستغفار، وسل الله أن ينقي قلبك من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اسأل الله أن يزيل عنك الأوساخ وعن قلبك، فالأوساخ تجمد القلب تجعله لا يرق، لا يفهم عن الله المراد، لا يتأثر عند التلاوات. فأكثر من الاستغفار وأكثر من الذكر وابتعد عن اللغو. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته، إذا استمعوا إلى الآيات زادتهم إيمانا. في دليل على تفاوت الإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فالإيمان يزيد وينقص كما لا يخفى عليكم. الإيمان يزيد وينقص، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. دل على ذلك قوله تعالى: زادتهم إيمانا. قد سلف: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآية كثيرة جدا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي على ربهم يعتمدون، يعتمدون على الله في قضاء الحوائج وإزالة النوائب وإجابة المسائل وكشف الكروب وتفريج الهموم. فاعتمادهم على الله سبحانه، لا يعتمدون على أحد سواه، فهذا قوله: وعلى ربهم يتوكلون. اعتمادهم على الله ليس على أحد سواه لقضاء الحوائج وتفريج الكروب وإزاحة الهموم واستجلاب الأرزاق وكشف الكربات. وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون. وبهذا أمرنا. قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، كما يقول فريق من العلماء: لو كانت لك حاجة بالمشرق فاتخذ الله وكيلا يقضيها لك، لك حاجة في المغرب فاتخذ الله وكيلا يقضيها لك. قال تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، ومن شأنهم ومع توكلهم على الله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فنفعهم ليس بقاصر على أنفسهم، فالصلاة نفعها عائد على المصلي، لكن نفعهم أيضا يتعدى إلى غيرهم. وذلك قوله: ومما رزقناهم ينفقون، أي يخرجون. من قوله ومما رزقناهم يستفاد أن الرزق الذي بيدك يا عبد الله إنما هو رزق من الله لك، رزق من الله لك. ومما رزقناهم ينفقون، يخرجون، وهذا معنى الإنفاق الإخراج. تقول: نفقت الدابة، نفقت الدابة أي خرجت روحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ثم قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمنفق معناها المخرج. ومنه: لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه، حتى أخرجه من البيت بالزواج، لأن أسامة كان أسودا شديد السواد. قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، أي كامل الإيمان في هذا الصدد وهذا الباب. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم، لهم درجات عالية ومنازل سامية عند ربهم. استفيد أن الجنة فيها درجات. قال تعالى: أولئك لهم درجات العلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، وفي رواية: أهل الدرجات، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قيل: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا أيضا دال على أن الجنة درجات. وقوله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا دال أيضا على أن الجنة درجات. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. الحديث. وقول الله تعالى أيضا في إثبات أن الجنة درجات على قول لبعض المفسرين: من الله ذي المعارج. قيل في تفسيره: ذي المعارج، أي صاحب السماوات، السماوات معارج، ومنه عرج برسول الله من السماء الدنيا إلى السماء الثانية إلى السماء الثالثة إلى غير ذلك. وقيل في تفسير قوله تعالى: ذي المعارج، ذي الفواضل ووجوه الإنعام. فالله يتفضل على أقوام برفعهم درجات على أقوام، سواء في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا هذا عالم وهذا أعلم منه، وهذا أعلم وأعلم، هذا صانع، هذا صانع أمهر، هذا صانع أمهر وأمهر، هذا طبيب، هذا طبيب حاذق، هذا أشد حذقا ومهارة، هذه وسيمة، تلك أوسم، تلك أوضع، وهكذا. وجوه الإنعام والإفضال في الدنيا وهي وأشد منها في الآخرة، لما سمعتموه: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فقوله تعالى في شأن أهل الإيمان: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. من قوله تعالى: لهم مغفرة، لهم درجات عند ربهم ومغفرة، ما يدفع عنا اليأس من رحمة الله. مغفرة على ماذا؟ على ذنوب اقترفت أو على معاصي ارتكبت. فهذا دال على أهل الإيمان، على أن أهل الإيمان الذين وجلت قلوبهم تصدر منهم أيضا ذنوب تحتاج إلى مغفرة، وإلا فلماذا قال تعالى: لهم مغفرة إنما هي المغفرة على ذنوب ارتكبت. فهذا يحملنا على عدم اليأس من رحمة الله، لكن ليعلم أن الحقوق المتعلقة بالعباد لا بد فيها من رد المظالم إلى أهلها، لا بد فيها من رد المظالم إلى أهلها. قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الرزق الكريم أعظمه الجنة والرضوان. ثم يقول تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. قوله تعالى كما، الكاف هنا عائدة على ماذا؟ فمن العلماء من قال: وكما أن المسلمين اختلفوا معك في الأنفال يا رسول الله، كذلك فقد اختلفوا معك عند خروجك من بيتك بالحق، اختلفوا معك هل يقاتل أو لا يقاتل. هذا وجه. العلماء اختلفوا في توجيه الكاف في قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، ما وجه الشبه؟ قال فريق: كما أن المسلمين اختلفوا في شأن الأنفال فنزل لهم فيها فرج ومخرج، كذلك اختلفوا أيضا معك في الخروج من بيتك بالحق، فالله يريد لك أن تقاتل وأن تنتصر، وهم يريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فغلب الله على أمره واختار لهم الأفضل كما اختار لهم الأفضل في شأن الأنفال. أن الاختلاف الكائن في شأن الأنفال كالاختلاف الكائن في شأن الخروج للقتال من عدم، وربك كما أنه اختار لك في الخروج للقتال أن تقاتل اختار لهم الخير في الأنفال. فكأن الآية تواثي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواثى بها الصحابة، كأنه يقال لهم: يا أهل الإسلام، كما أنكم اختلفتم مع الرسول أثناء خروجه من بيته فأنتم خرجتم تريدون العير والله يريد لكم النفير، وكان في اختيار الله لكم كل الخير، فكذلك فكونوا راضين بما قسمه الله لكم في شأن الأنفال، فالله لا يريد بكم إلا الخير. في الآيات السابقة ما يستفاد من أن المال قد يسبب اختلافات، فالصحابة اختلفوا في شأن الأنفال، اختلفوا في شأن الأنفال، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فالمال ليس بخير في كل الأحوال، إنما المال الذي أتى من الحلال وأنفق في الحلال وفي مرضات الله هذا الذي ينتفع به صاحبه، أن يأتي من حلال من كسب حلال وينفق أيضا في مرضات الله وفي طاعة الله عز وجل. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كارهون الخروج. فريق أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه مقدم أو لما بلغه مقدم عير أبي سفيان من الشام متجه إلى قريش، فخرج الرسول مع أصحابه لملاقاة العير ولغنيمة ما عليها، فخرج معه أصحابه، فلما علم أبو سفيان بن حرب بذلك عدل عن الطريق إلى طريق آخر، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بدر، فلم يرضى بذلك عدد من الصحابة، ما خرجوا لملاقاة العدو، إنما خرجوا لغنيمة سهلة يسيرة عاجلة وهي عير أبي سفيان. فلذلك حدث تضايق من بعد الخارجين، واستشار النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم فيما يكون ذلك، لأن المشركين من أهل مكة لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لملاقات عير أبي سفيان وجاءهم الصريخ اخرجوا أنقذوا أبا سفيان أنقذوا القافلة وما فيها، لما بلغهم الخبر اجتمعت كلمتهم على الخروج لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأقل للنزول في منطقة قريبة من مدينة رسول الله تبعد عنها ما يقارب 40 كيلو ألا وهي بدر. قالوا نخرج نقاتل محمدا وأصحاب محمد حتى لا يتجرأ علينا العرب، ولن نرجع حتى تغنينا القينات، نأتي بالجواري تغني، وحتى تشرب الخمور، وحتى يتسامع بنا العرب فلا يزال يهابوننا. فعقدوا العزم على الخروج لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي يفعله النبي أمام جحافل الشر من قريش؟ استشار النبي أصحابه، فمنهم من قال يا رسول الله ما خرجنا لقتال ولا تجهزنا له، نرجع إلى مدينتنا، إذا أتونا قاتلناهم. واستشار النبي آخرين، فتكلم البعض كعمر بن الخطاب فلم يصغ النبي إلى كلامه، تكلم أبو بكر كذلك فلم يصغ النبي إلى كلامه، فقال سعد بن عبادة يا رسول الله لعلك إيانا تريد، أي تريد الأنصار، امضي يا رسول الله على ما أراك الله عز وجل، فوالله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخيضناها معك، أي لو أمرتنا أن نخيض خيولنا البحر نجعلها تقتحم البحر لخيضناها معك يا رسول الله. وتكلم سعد بن عبادة بكلام طيب سر به وجه النبي واستنار، باعتبار هذا الرجل سيدا للخزرج وله شأن مسموع في المدينة رضي الله تعالى عنه، وأيضا لكون سعد ما بايع النبي على أن ينصره في خارج المدينة، إنما بايعه على النصرة في داخل المدينة، فكانت هذه المقولة من سعد بن عبادة أدخلت سرورا عظيما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتبعه المقداد بن الأسود الكندي فقال يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر وجه النبي واستنار لذلك أيضا، وكانت طلائع خير وطلائع فتح، إلا أن بعض المسلمين أيضا كان في نفوسهم شيء من هذا الخروج وضحته الآيات المباركات. قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، بعد أن انكشفت الأمور واستنارت واتضحت ولم يعد ثم شيء إلا القتال، لأنه ليس ثم فرار الآن والعدو قد أقبل، يجادلونك في الحق بعدما تبين. وسبحان الله، يتصور من مسلم أن يجادل في الحق بعد ما تبين، فهذا وارد وهم بشر، لأن الله قال في وصفهم وإن فريقا من المؤمنين، وصفهم الله بأنهم أهل إيمان ليسوا أهل نفاق، وصفهم الله بأنهم من أهل الإيمان وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. فهذا مع الإيمان حصل هذا، مع الإيمان والتصديق برسول الله حصل هذا النوع من أنواع المجادلة، يجادلونك في الحق بعدما تبين. فدل هذا على بشريتهم، دل هذا على بشريتهم رضي الله تعالى عنهم. ولقد قال قال جابر بن عبد الله في شيء مشابه في غزوة أحد: لقد نزلت فينا نحن بني سلم قول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. قال جابر: وما أحببنا أن لا تكون نزلا، يعني ما النافئة لهم: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل وما أحببنا أن لا تكون نزلت، لأن الله قال بعدها: والله وليهما. فأثبت الله أنه ولي هاتين الطائفتين. فكل هذا لا يخرج الشخص عن مسمى الإيمان. قال تعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. هكذا حال أهل الإيمان، أو حال البشر، حال البشر وطوائف من أهل الإيمان، فدرجات الإيمان تختلف. يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. دلت الآية على أن الشخص حتى المؤمن قد يرى الخير في أمر، وهذا الأمر يحمل كل الشر، والعكس قد ترى الشر في أمر وهذا الأمر يحمل كل الخير لك. صدق الله إذ قال: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه في شأن حادث الإفك الأليم: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال في شأن النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولا أخفى عليكم حديث الذين تكلموا في المهد، إذ أحدهم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال في شأنه: وبين امرأة ترضع صبيا لها ألقمته ثديها، فمر بها فارس ذو شارة حسن، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. قالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، تعني هذا الفارس. فترك الطفل ثدي أمه ودعا بدعوة مضادة: اللهم لا تجعلني مثله. نطق في المهد بهذه الدعوة، ثم رجع إلى ثديها، فمرت بوليدها هذا على جارية تضرب وتؤذى وتشتم، ويقولون لها: يا زانية، يا فاجرة، يا فاسقة، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فشق الأمر على الأم وقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه الجارية. فترك الولد ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، بدأت الأم تراجع الولد لما رأته تكلم، قالت: وعجبا لك، ما رأيت مثل ذلك سائر اليوم أو سير حياتي، أمر بالفارس فأقول: اللهم اجعل ابني مثل هذا، تترك الثدي قائلا: اللهم اجعلني مثله، وأمر بالجارية تضرب وتقول: أنت، اللهم اجعلني مثلها. قال: يا أمه، الفارس جبار من الجبابرة، يعني أنه من أهل النار، وهذه تضرب وتؤذى مظلومة وتقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فالحاصل أن الشخص منا قد يرى الخير في شيء ويتأذى لفواته، وبفواته فات معه شر كثير. وقد يرى الشيء في الشر في شيء وهو يحمل له كل الخير، والله يعلم ونحن لا نعلم. ولذلك قال الإمام العالم المفسر الجليل من التابعين قتادة بن دعامة وهو يتناول حادثة الخضر لما قتل الولد، قال: سبحان الله، ولد وسيم وضيء لما ولد كم سعدت به أمه، كم سعد به أبوه، ولد مليح خفيف الدم وضيء جميل، أمه سعد وأبوه سعد، أبوه سعد به وأمه سعدت به، ولو عاش لهما لأرهقهما طغيانا وكفرا وهما لا يشعران. وكذلك في هذا الصدد لما قتل دخل على أمه الحزن ودخل على أبيه الحزن الشديد، ولكن ماذا كان لو علم أنه لو أصبح حيا لأرهقهما طغيانا وكفرا؟ لسري عنهما ولأذهب الله عنهما ولذهب عنهما الحزن. فالله يعلم ونحن لا نعلم. فكم من امرأة فرحت بولدها الذكر لما ولد وكان عليها نكدا وغما وهما، وكم من امرأة حزنت لكونها عقيم ولا تعلم أن الخير لا في ذلك، أو حزنت لكونها ولدت أنثى ولا تعلم أن الخير لا في ذلك. إن أم مريم عليها السلام لما وضعت مريم أنثى وكانت قد نذرتها محررة لله عز وجل لخدمة البيت المقدس، نظرت إليها فوجدتها أنثى، قالت راضية بقضاء الله ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت. قالت: وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فماذا كان؟ جعلت وابنها آية للعالمين، كما قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هنا يقول تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. وسبحان الله، قد يصدر من أهل الإيمان جدال عن عمد أحيانا يجادلونك في الحق بعدما تبين، يجادلونك في الحق بعدما تبين. ومن هم؟ هم صحابة لرسول الله، هم مهاجرون أول، هم أنصاريون من الأفاضل الكرام، لأن الذين أسلموا قبل الفتح وقبل بدر من أفاضل الصحابة وخيار الصحابة، ومع ذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. دال هذا على بشريتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالأخ السائل يسأل يقول: إمام نسي التشهد الأول ووقف والتبس بالركن ثم سبح له المصلون فجلس ليتشهد، ما علمي بالحكم؟ ما حكم تلك الصلاة؟ الصلاة صحيحة، ولكنه خالف الأفضل والأولى. فالأولى ما دام قد استتم قائما ألا يرجع إلى التشهد، لكن إن قدر ورجع فالصلاة لا تبطل، والله أعلم. ما حكم ما أطلق عليه البرمجة اللغوية العصبية؟ ابتعد عن هذا الهوس ففيها مخالفة كبيرة للمعتقدات، معتقدات المسلمين. هل يجوز وضع كريم على بشرة الوجه للرجل لحمايته من أشعة الشمس؟ لا مانع من ذلك ما لم يتشبه بالنساء، والله أعلم. شخص يسأل عن بعض الأمور التي تحدث بين الزوجين مفصلا تفصيلا سخيفا في الحقيقة، فيفترض أن هناك أمور بين الزوجين سكت عنها فلنسكت عنها، ولا ينبغي أن تلوث المجالس بأسئلة، ولا ينبغي لشيخ ولا ينبغي لداع إلى الله أن يسترسل في الأجوبة على مثل هذه الأسئلة التي فيها خدش للحياء وخدش لآذان الأخوات السامعات والإخوة السامعين. فنقل الشر لا يجوز حتى على سبيل الإفتاء بهذه الطريقة المزرية، إنما يجمل الشر إجمالا. علماؤنا كانوا يقولون في تفسير قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم هي راودتني عن نفسي، يقولون أجمل الصديق القول، لم يقل فعلت وفعلت وفعلت، إنما أوجز القول مدافعا عن نفسه بقول مجمل كأنها غائبة، ولم يقل أنت فعلت وأنت فعلت، إنما بكل أدب قال هي راودتني عن نفسي. فهذا الأدب يجب أن يسلك، التفاصيل التي تحمل قلة حياة لا يجوز لشخص أن يسألها، ولا يجوز أيضا لمجيب أن يجاوب عنها، ولا لخطيب أن يتفوه بها على المناب. فمن السلبيات السيئة التي تنم عن قلة علم وقلة فقه أن يقف مثلا شيخ أو خطيب يسأل عن مسائل من أخص المسائل بين الزوجين فيشرح المسألة تشريحا ويجيب عليها بتفصيل تحت ستار إن الله لا يستحي من الحق، فإن الله لا يستحي من الحق، لكن هناك أيضا حدود تلزم سلكها النبي محمد. فالذي علمنا إن الله لا يستحي من الحق هو الذي علمنا أيضا الهدي القويم، لما جاءته امرأة تسأله، لا تسأله عن شيء خارج كالبذاءات التي يسألها السائلون، لما تسأله يا رسول الله كيف أغتسل من المحيط، أوجز لها القول في الاغتسال وقال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فقالت المرأة كيف أتطهر، معلوم لدى النساء كيف تتطهر المرأة بقطعة القماش التي عليها أو القطن التي عليها مسك، معلوم لدى الناس. قال تطهري. أعادت السؤال كيف أتطهر، قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة فاجتبستها فأخذتها عن بعد بعد عن الرسول وقلت لا تتبعي بها أثر الدم، إن الرسول يأتي يقول افعلي كذا وافعلي كذا وافعلي كذا ويفصل، هذا مقام لا يليق ولا يسوغ. فلذلك لما سئل بعض أهل العلم المعاصرين أسئلة على فضائيات من هذا النوع من الأسئلة المباحات بين الزوجين واتخاذ مثلا بعض المرأة في المسائل لا أحب أن أذكرها، فأجاب هذا الشيء، فكان هذا سببا للوم عظيم لما به هذا الشيخ الفاضل الذي يقطن بعض الدول العربية. فالحاصل لا يسترسل أبدا في الاستفسار عن مسائل سكت عنها، إنما يجمل القول إجمالا، ولا تلوث بها الآذان في المحاضرات ولا في الدروس ولا في الخطب، فإن الله قال إن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والله أعلم. أخ يسأل سؤالا أنه يعمل في شركة مستلزمات طبية، قسمت الشركة العمالة إلى قسمين وأعطت قسما مبلغا زائدا في الإيجار 250 جنيه على القسم الآخر مع أن العمل هو واحد، فأخونا يسأل يريد أن يختلس بطريقة معينة هو وزملاؤه حتى يتعادل مع القسم الآخر، وليس لك ذلك، أعجبك العمل عملت، ما أعجبك العمل قدم استقالة. بارك الله فيك. يقول أعاني من الاختلاط في العمل، وحيث أنني ومن طبيعة العمل لابد من الاحتكاك ولا يوجد لي عمل غير ذلك، ولأنني طيب الكلام في عملية الاختلاط تسهل، ما أدري السائل رجل أو امرأة، على كل لو لك عمل بديل اتجه إليه في الحال، أو كنت مستغنيا اتجه في الحال إلى العمل الآخر. هنا يسأل عن صحة حديث ليس في الخضروات زكاة. الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام، ولكن صح من قول معاذ، وعلى كل فالجمهور على هذا الحديث ليس في الخضروات زكاة إلا الأحناف كما لا يخفى عليك. أخ محترق في يديه ويريد الذهاب إلى السعودية لعمل عمره، هل يجوز أن يستر الحريق برباط ضغط أو نحو هذا القبيل؟ يجوز، ويطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، لقوله تعالى فمن كان مريض منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، أي إذا ارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هل يجوز عمل أكثر من عمرة من التنعيم لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله أعلم. يقول شاع في بلادهم أن شخصا يقول لإخواني داعيا لهم ليؤنس كل منكم أخاه، فيردون عليه بقولهم الله يؤنسك. فسؤالي هل يجوز إثبات الأنس لله؟ لا أحفظ فيه دليلا الآن، فنظرة إلى ما يصار بارك الله فيك. يقول طالب علم جاهل يشعر بالنفاق دائما ويتهم نفسه بالنفاق لأنه لم يصلي الفجر إلى غير ذلك. ذكرت الأخ أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن القنوط من رحمته وعن اليأس من روحه، فلا ينبغي أن يتسرب إليك هذا اليأس، فإن العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا من صور التهلكة أن يذنب الشخص ذنوبا ويقول لن تغفر لي، فيقع في القنوط الذي هو تهلكة. فالقنوط من رحمة الله تهلكة أشد من فعل الذنب، فاستغفر الله وتعوذ بالله من الهموم والأحزان بارك الله فيك. هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله للصحابة أم لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله بسنته القولية والعملية والتقريرية على السواء، لكن كتفسير لفظي للآيات فسر بعض الآيات فقط. سوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذاك العرض يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، تثبيت المؤمن عند السؤال في القبر، لكن سنته العملية فسرت الصلاة فسرت الزكاة إلى غير ذلك. والله أعلم. هل يجوز ترك العمل خاصة أن عدد العاملين كثيرا ما يؤدي إلى عمل جدول يعمله رئيس العمل ولذلك لا أجد عملا؟ يعني إذا كنت موظفا كالموظفين في الزراعة مثلا، المكتب به 50 لا عمل لهم، والعمل ممكن يقوم به 2 أو 3 أشخاص، فهل يجوز لك أن ترجع؟ نقول أمر مقيد بقيدين. القيد الأول عدم الإضرار بمصالح المسلمين وعدم تعطيلهم. القيد الثاني موافقة مدير العمل، والله أعلم، أو إذن مدير العمل. هل يجوز لأخ لبنات أن يقسم من ميراثهن جهازهن في الزواج حيث أنه جهزهن من خالص ماله؟ إذا هنا أمران، متى جهزهن؟ إذا كان جهزهن في حياة الوالد ليس له أن يقسم شيء، إذا كان جهزهن بعد وفاة الوالد، بعد وفاة الوالد فهنا أيضا أمران، هل استشارهما؟ هل استشار البنت أم لم يستشرها؟ وهل تجاوز وأصرف في الجهاز أم لم يسرف؟ فينظر الأمر بناء على هذا ويرشد إلى ما يقرب من الله. لكن إجمالا يفترض أن التركة تقسم بعد وفاة الوالد والبنت تعرف حقها، وليس بواجب على الأخ أن يجهزها من خالص ماله. لكن إن كانت الأعراف سادت والولد قام بما يقوم به الأخ تجاه أخته من الإكراميات التي تحدث في البلدة فمثل هذا له نظر، فالمسألة تنظر بتوسع مع الطرفين والله أعلم. الأخ حامل الرسالة لا بأس أنه يرسل الهاتف أو كما يريد. تقول أمه تغضب لأتفه الأسباب، وتغضب من زوجته لأتفه الأسباب، وأنا أريد البر، ولكن كلما عاتبتها وكنت صارما ازدادت في تدللها علي تسبب لي المشاكل، فماذا أفعل؟ سدد وقارب. المعاملة مع النساء تحتاج إلى حكمة، المعاملة مع النساء تحتاج إلى حكمة، ويلزمك أن تتعلم خصال النساء من كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع أن تسوس النساء سياسة حسنة، ولعل الله ييسر بمحاضرة في هذا الصدد، لأن النساء لهن طبائع تختلف عن طبائع الرجال، نقصان العقل، نقصان الدين، كفران العشير، الاحتيال، فهناك خصال تختص بالنساء. فنعم عندك حاجة تانية ولا المكر؟ ما انت في برضه مكر. جزاك الله إلا من رحم الله تعالى. إن من البيان لسحرا، هل هذا مدح أم ذم للبيان؟ الموطن الذي قاله فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاله لشخص على سبيل الذم، لكن عموما التقعيد إن من البيان لسحرا قد يحمد البيان أحيانا وقد لا يحمد، قد يكون سحرا مباحا وسحرا ليس بمباح. فمثلا من أسباب ورود الحديث أو حديث مشابه أن امرأة من هزيل ضربت الأخرى بحجر، اقتتلت مع امرأة أخرى، فكانت الأخرى حامل، فضربتها الهزيلية بحجر فأسقطت الجنين، فتخاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى على الضاربة بغرة عبد أو أمة، أي تعطي الضاربة قيمة أو ثمن عبد أبيض أو أمة بيضاء لمن؟ للمضروبة. فقام رجل من أولياء الضاربة يقول كيف أودي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ يقول كيف أدفع دية لولد لجنين ما أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، أي ما استهل صارخا، فمثل ذلك يطل؟ يعني المفترض أن لا دية له، أن الدية هدر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان، إن هذا من إخوان الكهان الذي يقول مثل هذا الكلام لإسقاط لإبطال الحق. فإن من البيان لسحرا، جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المشرق فخطبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، فبحسب حال السحر بحسب حال البيان، بمعنى إن كنت أخطب خطبة وأبين بيانا حسنا بارعا في بياني لجعل تارك الصلاة يصلي، أجلب عليه بالخيل والرجل، أحسن الأسلوب تشويق وتخويف، أسحره سحرا ليس سحرا الذي هو، يعني أجعل تفكيره يتغير، تفكير يتغير من السيء إلى الأحسن، فمثل هذا يحمد بغض النظر عن اصطلاح السحر وأين يوضع وأين توضع كلمة السحر. أما إذا كنت إذا كان شخص عياذا بالله يستعمل أسلوبه لإبطال الحق كالمحامي الكذاب الذي يقف أمام القاضي ويقول يا سيادة القاضي، ويجلس يدقل عن المختان لنفسه، عن الحشاش، عن تاجر المخدرات، عن القاتل، ويجادل عن الذين يختنون أنفسهم حتى يسحر أذن القاضي وفهم القاضي بالباطل، فهذا بلا شك ساحر خبيث، سحر أعين، سحر آذان القضاة، فبحسب الحال التي صدرت والمقصد، يعني لأن الله قال في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي يبلغ القلوب. فمن الممكن أن يقول بعض العلماء: أنا أنزه هذا البيان الصالح عن كلمة السحر، لأن كلمة السحر أغلب استعمالها في ماذا؟ في الشر، وأستعمل كلمة بديلة. هذا جائز ووجهة حسنة. والله هل يجوز للمرأة أن تقص الشعر إلى قرب الأذنين ما لم تتشبه بالرجال؟ إذا كانت ما زالت الناظر إليها يرى أنها امرأة ويعرف أنها امرأة في شعرها فلا بأس، أما إذا كانت تتشبه بالكافرات أو تتشبه بالرجال فهذه وتلك ملعونتان. يقول: عنده مبلغ من فوائد البنوك، هل يجوز استخدامه في دفع مخالفات السيارة للمرور؟ لا لا يجوز، أعطيه لمصالح عامة باستثناء المساجد وكذلك فقراء معدمين على سبيل التخلص. والله أعلم. يقول: خطب فتاة منتقبة فلم تعجبني وأحسست منها شدة في الخلق، فكلما كلمت أهلي في خطبة امرأة جديدة لامون، فقالوا: خطبت وفشلت، كما أني أصبحت أكره خطبة المنتقبات للصعوبة في رؤيتها وكذلك معرفة أخلاقها، فبماذا تنصح؟ أنصح بأن تنظر إلى عموم سيرة المرأة، ليس الشكل فحسب، صحيح الشكل مطلب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلن تجد امرأة اجتمعت فيها خصال الخير، ممكن تجدها جميلة لكن لسانها طويل جدا، تجد لسانها طيب وجميلة لكن أبوها شرير مفسد، تجد أبوها طيب وهي طيبة ولسانها طيب لكن فاشلة في المطبخ، ليست بنظيفة في نفسها، جدة طيبة في نفسها لكن، وكل الخصال المتقدمة طيبة لكنها مريضة بمرض معين، ليست مريضة لكنها لا تنجب، وهذا ورد في سلفنا في الفضليات. فسد الوقارب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. بارك الله فيك وجزاك الله. أما كلامك الذي ليس بطيب أنك كرهت خطبة المنتقبات فلست بموفق في هذا الكلام ولست بمسدد في هذا الكلام، إذا كنت تترك المتعففات الموقرات فهذه النظرية نظرية خاطئة جدا من الإخوة والأخوات. يعني أحيانا أخت من الأخوات يتقدم إليها شخص صالح أو عفوا ملتحي وعلى سنة الرسول ويسيء مثلا في أي أمر في التعاملات معه، فتخرج بقرار شيطاني أنها تترك هذا القطاع الصالح وتتزوج واحد من العوام، وتفاجأ بعد ذلك أن العم هذا الثاني مثلا كانت تأخذ عليه ينظر للنساء، تجد العم يزني أحيانا، يزني لا يعني لا يقف على النظر، فتسيء باختيارها الشيطاني إلى نفسها قبل الخلاء. كذلك الأخ الملتحي الطيب ممكن يفشل مع امرأة منتقبة، مع امرأتين، مع ثلاث، قالك لا نأخذ واحدة متبرجة وهديها، ومن أدراك أنك تهديها قد تضلك هي وتهديك إلى سواء السبيل، ونعياذ بالله. وأنتم تعرفون القصة الشهيرة، قصة الخارجي الذي تزوج بنت عم له على ما يذكرون أمان بن حطان، الذي كان يذكر والله أعلم أنه كان سنيا، فتزوج بنت عم له وضيئة حسناء من الخوارج، قال اهديها، فهدته هي إلى طريق الجحيم والعياذ بالله، أصبح خارجيا عدوا لدودا للسنة، وطفق يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بأبيات شعر قوية، يقول مثنيا على من؟ على قاتل علي المبشر بالجنة، يثني على قاتله فيقول: يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوان. إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزان. يقول أحسن واحد في الخلق اللي قتل علي بن أبي طالب بسبب بنت عمه الحسناء الغاوية التي أغوته وأضلته بسبب جمالها والعياذ بالله. فانتقد صالحها بارك الله فيك، ولا تفكر في هذه الأفكار الخاربة الشيطانية أنك تقول لا لن أتزوج صالحة، أتزوج واحدة ثالثة. الأفكار هذه يا إخوة تراود أخوات وتراود إخوة كثير جدا، وهذا نوع من أنواع اليأس، نوع من أنواع اليأس والعياذ بالله. حديث من قرأ سورة القمر جاء كل يوم، جاء يوم القيامة وجهه كفلقة القمر لا نعلم له أصلا بارك الله فيه. يقول أعرف أخا كلما التقى به يعانقني، هل يجوز؟ أمر المعانقة وعدمها واسع، والحديث الذي ورد يلتزم قال لا في سنده ضعف. بعض الأسئلة إن شاء الله ستكون هنالك إذا يسر الله قريبا محاضرة في فقه الطب النبوي، في فقه الطب النبوي تعرض فيها بمشيئة الله للمحدثات من الأمور التي أيضا استحدثها العاملون في الإعجاز العلمي للقرآن، وينبه على اللوث الذي حدث بإلي الآيات ولي النصوص حتى توافق بعض الأمزجة والآراء التي يتبناها الكفار إن شاء الله. هل يجوز للمأموم أن يقصر الصلاة وراء الإمام المتم؟ لا يجوز. أنا ابن عباس سئل يا ابن عباس ما بالنا إذا كنا خلف الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا فرادى صلينا ركعتين؟ قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فاستفيد من ذلك أن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنك إذا صليت خلف الإمام المقيم المتم تتم معه، وعلى هذا الجمهور من العلماء إلا أن ابن حزم الظاهري رحمه الله وعفى عنه يرى أن المسافر سواء كان إماما أو مأموما يصلي ركعتين فقط، وهذا من آرائه الشاذة رحمه الله وعفى عنه هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.